مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21 حتى الآن. نغيرت اسم البرنامج، البعض أرسل، كان البرنامج اسمه التاريخ السري للرسول صلى الله عليه وسلم، البعض كان له ملاحظات فيها في محلها طبعا، وأنا كنت يعني أقرب عنوان يوصف الواقع في كلمات قليلة، لأن اليوتيوب زي ما تعلمون لا يسمح إلا بعدد معين من الكلمات. وأنت عاوز تقول أنه التاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم من 200 سنة من بداية الاستعمار الأوروبي لبلاد المسلمين صار تاريخ الرسول محظورا وسريا وممنوعا، ما حدش عارفه، احنا مش عارفين فين تاريخ الرسول، ايه اصبح سر ان انت تعرف تاريخ الرسول، سر من الاسرار. فاهتديت الى او ربنا يعني ادعو الله ان يكون عنوان صحيح هو التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس التاريخ المزور الذي نسمعه في التلفزيونات والقنوات الدينيه والمنابر والدقون البلاستيك. الامر الثاني ان هذه الحلقه فيه ما يقرب تقريبا من 10 حلقات كان الاسد المجاهد حازم صلاح ابو اسماعيل يتحدث فيها عن فترة ما قبل البعثة، حياة الرسول قبل البعثة، مهمة جدا هذه الحلقات ولكنها غير مرتبطة بالأحداث التي نمر بها، فرأيت أن أؤجلها في نهاية السلسلة، ولكن هتنزل بأرقامها اللي هي كان حازم مرتبها بها أو قايل بها ماشي بنفس الترتيب، يعني ده عشان لمن يريد أن يدرس يعني. لكن لما نخش في موضوع الحلقة يعني وجدته قبل التسجيل مباشرة قرأت عبارة مخيفة للمفكر الإسلامي محمد إلهامي على الفيسبوك، كتبها على صفحتي على الفيسبوك، يقول فيها أنه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه قيض للقرآن الكريم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وهؤلاء رضي الله عنهم في جمع القرآن الكريم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أنه بعض القيادات اللي عاملة نفسها إسلامية الموجودة على الساحة حاليا لو أنها هي التي كانت موجودة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت بجمع القرآن لحرفته، كانت كما يقول محمد إلهامي، وهذا وإحنا هنشوف هذا حازم بيتحدث فيه من 20 سنة، حلقات حازم مسجلة 1993 من كام 24 سنة. فمحمد إلهامي يقول كانوا سيحذفون آيات من القرآن الكريم بحجة الناس مش هتستوعبها ومش هتفهمها ومش وقته وبلاش نعاد الناس علينا، كانوا سيحرفون يبدلون المعاني، وهذا حقيقي لأننا نجد هذه القيادات الآن التي تزعم أنها إسلامية نجدها يا سادة تكتم الحق وتكتم آيات الله وتكتم كتاب الله، وتشوف أنت قنوات دينية كثيرة لا تتحدث إلا في الوضوء والصلاة والصوم وتبقى أنت فضل رمضان وأنت فقط. وكما سنأتي لحازم، وده كله أدى في النهاية إلى انهيار بلاد المسلمين واستعمار بلاد المسلمين حتى اليوم الخراب الذي نحن فيه. الأمر العجيب إن وجدت حازم بيتحدث عن سبب فشل التيار الإسلامي في مصر وتونس واليمن وسوريا ومش عارف فين في البلاد الإسلامية في أن يصل الحكم أو يحتفظ بالحكم، وقال أن هذا مفاده أن هذا التيار لم يحط بالدين من كل جوانبه. طار الإسلام النهاردة إن كان جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا حركة كذا بتتحدث في الصلاة والصوم والرسول كان رسول الرحمة، لكن فين رسول القوة؟ مفيش. الإسلام دين الرحمة ودين اللين، طب فين الإسلام دين القوة؟ ممنوع، محدش بيجيب سيرته، أصبحوا يموتون كل حديث، لدرجة أن أنت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تلاقي كلهم بيتحدثون على الشاشات عن صلح الحديبية. وطبعا سأخص حلقة كيف زورت المخابرات الأمريكية تاريخ صلح الحديبية بحيث لا يظهر فيه الجانب اللي المسلمين أذلوا فيها كفار مكة فألوها خلوها أن كفار مكة هم الذين أذلوا الرسول والرسول قبل الذل، شوف التزوير سأخص حلقة. لكن هو يقول لك صلح حديبية، طب فين يا عمي غزوة بدر ما يجيبش سيرتها، فين يا عمي غزوة أحد ما يجيبش سيرتها، فين غزوة الأحزاب، فين غزوة تبوك، فين فين فين، ممنوع. المهم هذه الحلقة الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل يخصصها لبدء التكليف الإلهي للرسول، أول آيات في القرآن كلفت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الدعوة ويبلغ رسالة الإسلام، اللي هي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. حازم بيتوقف عند هذه الجزئية وبيتحدث عن الوضع الذي نحن فيه، إنه قيادات إسلامية الآن أصبحت تنادي وتدعو إلى عكس ما أمر الله سبحانه وتعالى به الرسول وضده. كيف؟ في البداية ربنا قال له قم فأنذر، ده كلام أنا بقى قم فأنذر. سبحان الله، أنا واقف وأنا بطلب يعني الأهل العلم يوضحوا هذا الأمر، ليه ربنا ما قالوش قم فبشر؟ يعني الرسالة جاءت بالتخويف، قم فأنذر انذار. حتى لما تقرأ سورة المدثر كلها تتحدث عن يوم الحساب والحشر والعذاب، لأنه حتى في كتاب سيكولوجية الجماهير لجوستاف لوبون عالم الاجتماع الفرنسي بيتحدث أنه إذا أردت أن تسيطر على الجماهير خوفها. فالناس مزروح فيها بطبيعتها الناس تخاف، يقول لك الناس تخاف ما تختشيش، المثل الشعبي. لذلك كنت بالأمس أسمع أحد الخونة على شاشة التلفزيون خائن مربي دقنه قد كده ويدعو إلى الاستسلام لعسكر الصليب في مصر وأنه سلمهم خلاص وعسكر الصليب يتنهم والمسلمين يروحوا 60 ده والشعب المصري المسلم ده يروح في 60 ده. فهذا الخائن استخدم نظرية التخويف، قال إذا لم تسلموا لعسكر الصليب هيكون مصيركم سوريا والعراق. يعني هو بينذرنا بمصير سوريا والعراق، مش ان الاسلام عسكر الصليب هيجلب مصر الرخاء وكذا والخير، لا، هو شر ويقبلوا به لان في اشر منه. تمام. فطبعا تجد في القران الكريم الحديث مع الكافرين والمعاندين كلها بصيغه التهديد والوعيد والتخويف، ده موضوع سنفصله حلقه اخرى. العجيب بقى ان عمنا حازم ابو اسماعيل بيتحدث عن الايه التاليه مباشره، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر. فحازم هنا بيقول ربك فكبر معناها الله أكبر، الله أكبر على الجيوش، الله أكبر من الدول والجيوش والمؤسسات اللي هم واجعين دماغنا بها. فتفاجأ أنت اليوم قيادات مربية دقونها وعاملة نفسها بتقود الثورة تيجي تقول لهم عسكر الصليب يحاربون الإسلام في مصر، فيقول لك الدولة أولا، تقول له منع الناس من الصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى، يقول لك الدولة والعسكر أولا، حفاظ على تماسك العسكر أولا، حفاظ على الدولة، حفاظ على مؤسسات الدولة. فأصبحت الدولة أو يعني هي مش الدولة لكن المؤسسات الحاكمة الاستعمارية هذه اللي أسموها كذبا الدولة، الدولة هي الشعب والوطن والأمم، أصبحت هذه هي عندهم أعلى من الله وأعلى. فأنت تقول ربنا بيقول أن الله أكبر من العسكر وأكبر من الشرطة وأكبر من القضاء، يقول لك وإن ما أمر به أهم، يقول لك لا، هناك هو ما أهم من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهو العسكر والشرطة والقضاء. ليس المهم أن الناس تعبد الله، لكن المهم أن العسكر الصليب يظلون متماسكين ومحافظين على أنفسهم. وتلاقي كل واحد مربي دقنه ويبدأ كلامه بأنه يرمي آية، يقول آية في الأول، يتلو آية في الأول بحيث آية من القرآن الكريم، بحيث بعد ذلك يبدأ يبث سمومه في أن ربنا يقول وربك فكبر، هم يقول لك والعسكر فكبر والأمريكا فكبر والقضاء فكبر ومؤسسات الدولة فكبر والدولة فكبر. حتى قال لك تبص تلاقي المواثيق طالعة يقول لك بيان كذا، لا يذكرون فيه اسم الله، لا يذكرون فيه الشريعة الإسلامية، لا يذكرون فيه الإسلام، لا يذكرنا فيه الله ولا رسوله، يقول لك الثوابت، لأن الله ليس من الثوابت، وقع على هذه البيت مشايخ، الله لم يعد عندهم من الثوابت، القرآن لم يعد عندهم من الثوابت، السنة النبوية لم تعد عندهم من الثوابت، الرسول ليس عندهم من الثوابت، الشريعة الإسلامية ليست عندهم من الثوابت. سيد قطب الله يرحمه زمان كتب في كتابه معالم في الطريق وكتب جماعات إسلامية وما هي بإسلامية، فهؤلاء الذين يوقعون على بيانات بهذه الصورة وكذا ويقولوا هذا الكلام ليسوا إسلاميين، وإن زعموا وأطلقوا لحاهم أنهم إسلاميون. أيضا من الأمور العجيبة اللي عمنا حازم هيتحدث فيها تزوير العقيدة الإسلامية، إن في مشايخ كثر يزورون العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين، اللي هو حديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فطبعا حازم بيقول إنه هذا ليس الإسلام. الشيخ اللي بيقول إن الإسلام هو الخمس أركان دول، الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، إيتاء الزكاة، فهؤلاء يزورون هذا ليس الإسلام، ويشرح إن الإسلام ليس هو الخمس، إن الإسلام بني عليهم، أي أن الإسلام أسس فوقهم. الإسلام حاجة مغيرة لهم، سنسمع منه الشرح والتفصيل. أيضا كل ما تيجي تقول له الشعب، يعني أيضا حازم كثير من القيادات الفاشلة، في قيادات فاشلة وفي قيادات منافقة وفي قيادات عاملة للمخابرات، فهؤلاء دائما يسبون الشعب، يقول لك الشعب المصري ده كان يستحق السيسي، الشعب المصري ده شعب مش عارف ايه، الشعب المصري هو يستحق اللي بيحصل له. الشعب المصري، حازم يتحدث عن هذا الشعب المسلم، هذا الشعب الغير عن الإسلام. تكلم كان سنة 93 ما كانش فيه ثورة حتى، وقال إنما يتحدثون هذا إنما يكرهون الشعب، وهم أصلا مش فاهمين رسالة الإسلام. وقال لك، فهو حازم بدل يقول لك إن الشعب لسه محتاج يتربى ونعمل له دعوة ونعمل له تربية ونعمل له كذا. فحازم يقول لك جاء شاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، نطق الشهادتين، قال له اعمل ايه؟ قال له تعالى جاهد يلا، واستشهد بعدها بنص ساعة ولم يركع لله ركعة واحدة ودخل الجنة. لا ربوه ولا قال له استنى ما تعلم دينك وتعلم الوضوء ولا الصلاة ولا أي شيء. زي كما تيجي تقول له الشعب، تقول له الشعب المصري المسلم الناس مسلمة أيوة الحمد لله، والناس طلعت معاك في رابعة وطلعت معاك في كذا وطلعت معاك في كذا وصوتت لك في الانتخابات وعملت كذا، يقول لك لا لسه برضو الشعب وحش. لا الشعب مش وحش، انت اللي القيادة وحشة وقيادة سيئة. هذه الحلقة حلقة مهمة، ولذلك انا بدأت يعني قلت ابدأ بها باعتبارها الاكثر ارتباطا بالاحداث. اترككم الان مع عمنا حازم صلاح ابو اسماعيل والتاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم وبدء بعثة الرسول. ايها الاخوة الاحباب، تحدثنا عن لحظات نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة، فإننا قد تكلمنا عن نزول الوحي عليه في غار حراء وكيف كانت الواقعة وكيف تلقى هذا الوحي وكيف نزل مرتجفا إلى بيته عند السيدة خديجة، وكيف أنه هدأته السيدة خديجة، وكيف ذهبت إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها، وكيف تيقن من خلال كلام ورقة من أنه رسول الله. وتذكرون أيضا أننا تحدثنا أنه بعد ذلك جاءه جبريل وهو على الجبل وقال له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. كذلك تتذكرون أنه فتر الوحي بعد أن أصبح الأمر الذي يخافه محمد صلى الله عليه وسلم أصبح محبوبا لديه، وبعد أن أصبح الذي كان يستبعده يريد له الآن أن يقرب منه، فلما تيقن من أنه رسول الله انقطع الوحي، وانقطع الوحي وطال انقطاعه حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه شرا، أنه قد أساء أو أنه قد انصرف الوحي عنه، فهم بما هم به، وجاءه الوحي دائما يسكنه ويقول له إنك رسول الله حقا، حتى طال الأمر لمدة بلغت 5 أشهر ونصف الشهر، 5 أشهر ونصف، حتى ذهب يوما إلى الجبل فسمع صوتا فنظر إلى السماء فوجد الملك الذي جاءه أول مرة قاعدا على كرسي بين السماء والأرض يسد أفق السماء، وإذا بهذا الوضع وهذا الأسلوب وهذا الشكل يجعله لقرب الملك منه، ولأنه يملأ السماء ينزل على ركبتيه، وظل الملك هكذا حتى انصرف. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مرتجفا مرة أخرى وقال زملوني، فلما غطته السيدة خديجة ونام واستدفأ جاءه الملك يوقظه بقوة ويقول له يا أيها المدثر